الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا اللهم بعلمك وانصر اللهم الإسلام والمسلمين في كل مكان. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. والدعاء عند الابتداء من البداية الدعاء عندما تبتدي، شو تبتدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. ذريعة يعني سبب الخذلان، أن الله يخذله بأن يكله إلى نظره وإلى علمه وفكره فيضل ويضيع، لأن من لم يوفقه الله ويسدده ويرشده فهو هالك بلا شك. ولهذا يقول جل وعلا: من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يقول جل وعلا في هذا كثيرا الصحابة رضوان الله عليهم: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. هذا فضل الله ونعمته، كونه يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان ويحبب إليه الإيمان ويزين في قلبه، هذا فضل الله. فلهذا أمرنا أن نسأل ربنا جل وعلا أن يهدينا الصراط المستقيم في كل ركعة، صراط الذين أنعم الله عليهم. ثم مقصوده بهذا السؤال عن حقائق الأشياء، مثل أن يقول الإنسان: لماذا إذا أردنا أن نصلي نغسل وجوهنا وذريعتنا وأيدينا ورجولنا، رغم أن نصلي بدون هذا؟ وهكذا يعني يسألون عن هذه الأمور، يريدون الحكمة ويريدون العلل التي، فهذا لا يجوز. يجب أن تسلم وتنقاد، تقول سمعا وطاعة، لأن القلوب مستعبدة كما أن الأبدان مستعبدة. كذلك قد مثل يقول مثل ما يقول الزنادقة: لماذا نتعب أبداننا وننفق أموالنا نذهب إلى الكعبة نطوف عليها؟ لماذا؟ وش الفائدة من هذا؟ وكذلك المشاعر كلها: لماذا نفعل كذا وذا؟ كل هذه يسألون عن هذه الأشياء، وهذه مثل ما يقول المؤلف ذريعة الخذلان، يعني سبب أنه يخذل ويحرم الهداية. فيجب أن يكون العبد منقادا لأمر الله، مطيعا غير متردد، وغير يعني باحثا عن العلل والحكم هذه. إنه كما يقول الله جل وعلا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. له أن يأمر بما يشاء وينهى عن ما يشاء، وليس للعبد أن يعترض على هذا أو يكون عنده فيه حرج أو ضيق. وهذا يدخل في جميع مسائل الشرع الذي شرعها الله جل وعلا، ليس في القدر فقط، ولكن هو أصله، يقول هو سر الله، لأنه قدر هذا وشاءه وأمر به. ولهذا قال: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. إن الله جل وعلا يقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا أمر الله ورسوله بأمر يكون لهم الخيرة. ما يجوز يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يجب أن تطيع. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. آيات كثيرة تدل على هذا. يجب أن العبد يكون عبدا، والعبد عبدا لله، والعبد يفرح بأمر سيده يمتثل ويرتبط به. أما أن يتضجر أو يتوقف أو يعني يسأل عن العلل فهذا صنيع الشيطان. ما قال له أمره يسجد لآدم قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فاعترض على ربه جل وعلا في حكمه وفي أمره، امتنع أن يفعل. وقال: من رد حكم الكتاب كان من الكافرين. بلا شك من رد حكم الله جل وعلا ولم يمتثل ويأتم الأمر فهو من الكافرين. كفر الكفر الذي يكون كفر الإباء، يعني أبى أن يمتثل، وهو كفر إبليس. نعم. قال: فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. يعني هذه يقول جملة يعني فيما يحتاج إليه الإنسان في الإيمان بالقدر، يعني هذا اللي بين. يقول: وهي ما يحتاج إليه من هو منور قلبه بالطاعة والاهتداء والاتباع والانقياد لله جل وعلا ولرسوله من أولياء الله. هو ولي الله هو المؤمن التقي، يقول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى معناه أن يجعل الإنسان بينه وبين المخوفات واقيا يقيه وساترا يستره، وهذا لا يكون إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله درجة الراسخين في العلم، يعني الرسوخ في العلم هو كونه تحل به وصار يعمل به بكل جوارحه، بقلبه ولسانه وبدنه. والرسوخ هو الثبوت، رسخ في العلم يعني ثبت فيه. الراسخين في العلم، لأن العلم علماني: علم في الخلق موجود، وهو الأمر والنهي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون ظاهر معلوم، ولا يجوز أن يقدم العبد على عمل يتقرب به إلى الله إلا بعد أن يعلم أن الله أمر به وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلم في الخلق مفقود، يعني علم العلل والحكم والغايات التي جاءت الأوامر فيها أو خلقت لها المخلوقات. فإنكار العلم الموجود كفر، يعني إنكار الكتاب والسنة أو شيء ما جاء به الكتاب والسنة. وادعاء العلم المفقود كفر، يعني كونه يدعي ما هو في أسرار الله جل وعلا من الأوامر والنواهي وغيرها مما هو سر أخفاه الله جل وعلا عن عباده، يكون بذلك أيضا يقول ادعاؤه إنه ادعى شيئا لا يصل إليه ولا يمكن يصل إليه، فيكون ذلك أيضا كفر. نعم. قال رحمه الله: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ترك طلب. ويقول هنا: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وبرد طلب العلم المفقود، كله سواء. يعني أن الإثبات الإيمان لا يثبت إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المراد بهذا الكلام. فطاعة الله جل وعلا في ما كلف به العباد واضحة وسهلة وميسرة على من يسرها الله عليه، وليس فيها مشقة بل سهلة. فالعلم طريقه العمل، طريقه العلم، والعمل يكون ثمرة العلم، ولا بد كما قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلا بد من العلم الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني بالأوامر والنواهي وبالأخبار التي يخبر بها أما سيكون من الجزاء والبعث وغير ذلك. فهذه أمور واجبة يتعين على العبد أن يؤمن بها حتى يكون مطيعاً لله جل وعلا متبعاً. أما رد العلم، طلب العلم المفقود يرده ويتركه، يعني لم نكلف به. كون الإنسان يبحث عن شيء لم يكلف به يكون تكلف، ويكون خروجاً عن العبودية لله جل وعلا. من خرج عن عبودية الله جل وعلا صار كافرا، نسأل الله العافية. نعم. قال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. نعم. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعله كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. نعم. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. ولا ناقض ولا ناقض ولا ناقض ناقص ناقض قول في هذا، يعني هو كل هذا الكلام في القدر. ونؤمن باللوح عندك القلم، اللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. النص عندي: نؤمن باللوح والعلم بجميع ما فيه قد رقم، لكن القلم أولى أصح. يعني أن هذا من الإيمان بالقدر كما سبق، أنه الأول الإيمان بعلم الله، ثم الإيمان بكتابة علمه وعلم الله بالأشياء. يعني ما هو علم الله كل علم الله، يا علم الله بالأشياء التي قدرها فلا بد أن الله بكل شيء عليم ولا يخفى عليه شيء. ثم كتابة علمه بالقلم الذي خلقه الله جل وعلا وقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. لهذا قالوا بجميع ما فيه رقم، يعني بجميع ما كتب بالقلم. فيجب علينا أن نؤمن بهذا كله على حسب ما أخبرنا به. ثم ذكر الحكم، أن الحكم لا بد أن يقع الشيء الذي علمه الله وكتبه، فقال فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كتب الله مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. وفي حديث ابن عباس الذي في الترمذي ما أردفه الرسول وكان غلاما صغير قال يا غلام، وفي رواية يا غليم، هل أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قلت بلى يا رسول. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يستطيعوا ذلك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيعوا ذلك. جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. بمعنى هذا أن كل حركة، كل سكون، كل شيء يتحرك أو يسكن أو يوجد أو يعدم إنه مكتوب، ولا بد أن يقع في هذا الحد الذي وجد فيه في هذا الوقت، ولا يتأخر ولا يمكن أن يختلف. لهذا مثلا إذا الإنسان مثلا وقع في مأزق ولا شيء مثلا يقول لو أني ما فعلت كذا لصار كذا، وشوية يقول كان أصابنا كذا، لو أنما فعلنا لو فعلنا كذا ما أصابنا كذا، هذا كله لا يجوز، لأن هذا من الاعتراض على القدر واعتقاد أنه يمكن أن يتغير. هذا لا يمكن أبدا، الذي وقع لا يمكن أن يتغير، فالواجب التسليم لهذا والانقياد، وأن يقول قدر الله وما شاء فعل، هذا قدر الله قدره ولا بد منه ولا محيد عنه. أما النظر إلى الأسباب، الأسباب لا يكفي النظر إليها، لأنه ما من سبب إلا وله سبب آخر، ولا تقع الأمور إلا بأسبابها، والله كتب المسببات وأسبابها فيما كتب، فلا بد من وجودها، والله هو المدبر وحده، وهو المصرف في ملكه وحده، والناس وإن كان لهم تدبيرات وعندهم أفكار وعندهم اختيارات وقدرات ما يستطيعون يخرجون عن تقدير الله أبدا ولا يمكن. على هذا إذا وقعت الأشياء يجب أن يسلم لها ويقول لا يمكن تختلف، هذا الذي قدره الله لا بد منه. أما قبل وقوعها فعلى الإنسان يجتهد، يفعل السبب ويجتهد فيه، فإن وقع ما يريد الحمد لله، وإن لم يقع ما يريد يقول الحمد لله هذا تقدير الله ونحن نؤمن بما قدره الله ونرضى. هذا معنى الكلام هذا الذي يقول ونؤمن باللوح. اللوح هو اللوح المحفوظ الذي أخبر الله عنه كتب فيه كل شيء، واللوح عبارة عن محل الكتابة، وهذا اللوح ما نعرف حقيقته، الله أعلم ما هو. وكذلك القلم، القلم خلقه الله وقال اكتب، كما في حديث عبادة بن الصامت أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن ليوم القيامة. يعني هذا كله بقدرة الله، وأمر الكتابة للقلم كتب ما أراده الله جل وعلا وما قدره. هذه يجب أن نؤمن بها على ما جاءت الأخبار بها على ظاهرها بدون تأويل أو صرف لها عن ظاهرها. قوله في هذا الحديث أول ما خلق الله القلم، ليس المقصود به الإخبار بأن القلم هو أول المخلوقات، وإنما المقصود أن الأمر بالكتابة جاءت بعد خلقه مباشرة بدون فاصل. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني جملة واحدة، هذه ما هي بجملتين حتى يأتي الاعتراض ويقول إن هذا أول مخلوقات، لأن الحديث الذي مر معنا في صحيح مسلم يخالف هذا، أخبر أنه كتب مقادير الأشياء كلها والكتابة بالقلم وعرشه على الماء، يعني وقت الكتابة العرش على الماء، فإذن الماء والعرش موجود قبل الكتابة، الأمر في ظاهر. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما تتضارب ولا تعارض، يجب أن الإنسان يعلم أنها حق وأن ما فيها معارضات، واحد يعارض الآخر، وإنما المعارضات في نظر الإنسان وفي علمه. ولهذا إذا وجد مثل نصين متعارضين يجب أن يتهم الإنسان نفسه، يتهم فهمه، ما يتهم الكتاب، كتاب الله أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله جف القلم بما هو كائن يوم القيامة، يعني كل حادث يحدث فإنه مكتوب وإن دق، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. العبد أحيانا يقع في أمور خطيرة ومشكلة ويسلم، هذا لأنه ما كتب له، كتب له السلام، وأحيانا يعطب. فالذي لا يقع هو الذي لم يكتبه الله جل وعلا، والذي وقع هو الذي كتبه الله جل وعلا، ولا بد ولا يمكن تغييره ولا تبديله. وقوله إلى يوم القيامة يعني الخلق كلهم قدر الله مقاديرها وعلمها بالدقة وبالوقت وبالصفة وبكل ما يلزم لها. نعم، على العبد وعلى العبد وعلى العبد اقرأ. قال رحمه الله: وذلك من عقد الإيمان ووصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم. يقول: وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى سبق علمه في كل كائن من خلقه، يعني أنه علم أن هذا المخلوق سيوجد وأنه سيعمل بقدرته واختياره العمل الذي يجازى عليه، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. والمقصود بذلك الأخبار بأن الله علم كل شيء فكتبه، وقوله فقدر ذلك بمشيئته تقديرا، تقدير يعني أنه محكم ومتقن ولا يمكن أن يتخلف، وهو له حكم في هذا وغايات محمودة. ولهذا قال: محكما مبرما. المبرم هو المحكم، ليس فيه ناقض ولا معقب. وأنت عندك تقول ناقص، قال إنه ليس فيه ناقض، يعني لا ينقضه شيء ولا معقب له بأن يزاد فيه أو يغير عن صفته، لا يمكن، ولا مزيل يعني بالكلية ومغير ولا مغير ولا محول ولا ناقض، هذه كلها مترادفات، ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان، يعني من اعتقاد الإيمان الذي يجب على كل أحد أن يعتقده، أن كل ما يقع أنه بتدبير الله وتقديره وسبق علمه فيه. عقد الإيمان وصول المعرفة، وصول المعرفة يعتقد الإيمان والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، يعني أنه هو المدبر وحده وهو الرب وحده جل وعلا، ليس معه أحد يمكن أن يكون له اختيار أو يكون له تدبير، فهو الذي يدبر خلقه كما قال تعالى في كتابه: كان أمر الله قدرا مقدورا، وقال: خلق كل شيء فقدره تقديرا. قدره تقديرا يعني في ذاته وفي وصفه وفي وقته، فلا يتعداه في دقة متناهية، وقد علم الله ذلك فيقع على وفق علمه في الأزل بلا زيادة ولا نقصان. نعم. قال رحمه الله: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. مؤلف رحمه الله يعني السجع والأشياء التي يعني كلام المترادف الذي يأتي به كله يعني في هذه العقيدة مقصود له، وقال: فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، يعني مريض، لم يؤمن بالقدر ويقبله على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. وقوله: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، يعني شيء جعله الله سر في خلقه وكتمه. والعبد مأمور بالشيء الظاهر الذي هو سهل عليه، أما أن يبحث عن إسرار الله جل وعلا في خلقه، يعني ما السر في كون هذا في هذه الصفة، هذا طويل وهذا قصير وهذا أبيض وهذا أحمر وهذا كذا وكذا، قل هذا خلق الله جل وعلا وله سر في هذا. يقول: لماذا ما يكون الناس في درجة واحدة؟ وعلى كل حال، كل فعل يفعله الله فلله فيه حكمة حكم قد يدرك شيء منها وقد لا يدرك، فالذي يدرك يحمد الله عليه، الذي لا يدرك يوكل علمه إلى الله يقال الله أعلم. وقوله لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، سرا كتيما مبالغة في الكتمان، يعني أن الله أخفى فلا يجوز أن تبحث عنه. وقوله عاد بما قال فيه أفاكا أثيما، الأفاك هو الكاذب، الكذب مؤثم، إذا كذب أثم. قال والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، قد أعجز عن الإحاطة خلقه. نعم، هذه مسألة أخرى، وهي وجوب الإيمان بالعرش والكرسي. والعرش في لغة العرب الكرسي الذي يجلس عليه الملك أو الرئيس، كما قال الله جل وعلا في قصة بلقيس: ولها عرش عظيم، ثم قال سليمان: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وأصل العرش ارتفاع الشيء، ولهذا أخبر جل وعلا عن بعض الأشجار أنها معروشة وغير معروشة. المعروشة التي يوضع لها أخشاب وغيرها ترتفع عليه مثل بعض العنب، غير المعروشة التي تمتد في الأرض أو ترتفع فوق بدون عريش. فإذن العرش معناه الشيء الذي يبنى ويهيأ للجلوس عليه، سواء كان الجالس عليه عاقلا رجلا أو غيره، هذا في اللغة. أما عرش الرحمن جل وعلا فهو مخلوق له اختص به نفسه فاستوى عليه، والاستواء في اللغة هو العلو على الشيء، كما أنه الصعود على الشيء، كما أنه الارتفاع عليه. ولهذا جاءت أربعة ألفاظ في تفسير الاستواء عن السلف، أحدها العلو، واختاره البخاري في صحيحه عن أبي العالية، والثاني الصعود اختاره أبو عبيد، والثالث الارتفاع، الرابع العلو، وهذه كلها مترادفة مترادفة. فالعرش هو عرش الرحمن، خلقه فاستوى عليه تعالى وتقدس، وهو أعظم المخلوقات وأكبرها على الإطلاق. قد جاء أن الكرسي كما مر أنه تحت العرش كالمرقات كما يقول ابن عباس، وفي رواية أنه قال الكرسي موضع القدمين، يعني قدمي الرحمن تعالى الله وتقدس. ويقول أن السماوات بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في أرض من بلد، أما العرش فلا يعلم قدره إلا الله تعالى وتقدس، يعني أنه كبير جدا. لهذا قال: وسع كرسيه السماوات والأرض، وقال ذو العرش العظيم العرش المجيد، ووصفه بالعظمة والمجد، والمجد يدل على الحسن مع السعة. وليس لله جل وعلا إن الله جل محتاج إلى العرش أو إلى غيره، بل هو الغني بذاته عن كل ما سواه، وإنما خلقه لحكمة، فهو الذي يمسكه بقدرته، وقد جعل له حملة يحملونه الآن ويوم القيامة. جعل له من يحفون به من الملائكة، ما قال حافين بالعرش. ذكر الله جل وعلا الاستواء على العرش في كتابه في 7 مواضع. أما ترتيب خلق السماوات عليه بثم فجاء في 6 مواضع. السابع ليس فيه عطف خلق السماوات عليه، وقوله الرحمن على العرش استوى. والاستواء مثل ما يقول الإمام مالك معلوم في اللغة، ولكن الكيف لا يسأل عنه لأنه مجهول للخلق. ثم جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صفة العرش أنه مقبب كأنه قبة على السماوات. ومن المعلوم الذي بالنظر أن الكون كلما ارتفع اتسع، فالسماء الدنيا تحيط بالأرض من جميع جهاتها، وتكون الأرض كأنها بيضة في قلب السماء. والجهات الحقيقية جهتان فقط، جهة العلو جهة السفل، أما البقية فلا حقيقة لها، بل هي إضافية أو وهمية، لأن الذي خلفك أمام غيرك، والذي يمينك يسار غيرك، وهكذا مجرد إضافة إضافية. أما الجهة الحقيقية هي فوق وتحت، والتحت هو ينتهي بالمركز، مركز الأرض الذي هو قلبها، وهو ملتهب النيران، نيران لا تطاق، نسأل الله السلامة. ولهذا يخرج منها أحيانا ما يسمونه بالبراكين، إن كان الناس يقولون هذه كوارث طبيعية. ولهذا يقول كثير من العلماء إن هذه هي جهنم، النار في أسفل الأرض، لأن الله أخبر أن الكفار في سجين، وسجين هو أسفل شيء، وأخبر عن النار أنها دركات، والدركات هي الدرجات التي تتجه للتحت، بخلاف الدرجات، درجات فوق تصعد فوق، والدركات تنزل أسفل، والجنة فوق السماء السابعة. ومع هذا كله في أمور يعني تعجب الإنسان، ما أدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، نادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، يعني يخاطبونهم يسمعونهم، هؤلاء في أعلى عليين وهؤلاء في أسفل سافلين. وأبلغ من هذا أن الله جل وعلا ذكر عن بعض أهل الجنة كانوا يتحدثون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، يعني في الدنيا، يقول أئنك لمن المصدقين، يعني من المؤمنين، لأنه مكذب. ثم قال هل أنتم مطلعون، مطلعون على النار يعني. فاطلع فرآه في سواء الجحيم في وسطها، صار يخاطبه تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. كل هذا بقدرة الله تعالى وتقدس. كيف إنسان في أعلى عليين ثم يخاطب إنسانا ويراه في أسفل سافلين، خاطبه ويكلمه إذا شاء. فلهذا نقول إن أمور الآخرة وأمور المعاد وأمور الحساب وغيرها أمور لا يجوز أن تقاس بالعقل أو بالأمور المشاهدة، فهي بخلاف ذلك. وهذا من الأمور التي يبتلي الله جل وعلا بها عباده، هل يؤمنون أو لا يؤمنون بها، لأن كثيرا من الناس لا يؤمن إلا بالمحسوسات، الأمور التي يعرفها ويشاهدها. فالمقصود هذا أن الله جل وعلا خلق الخلق وهو غير محتاج إليه، بل هو الغني عنه، ومنه العرش خلقه واستوى عليه تعالى وتقدس، وهو الذي يحمله بقدرته. والله جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ولا وهو غني عن كل شيء لا يحتاج إلى شيء، وإنما المخلوقات هي المحتاجة المفتقرة المفتقرة إلى الله جل وعلا. إذا قال وهو جل جلاله مستغن عن العرش وما دونه، العرش كل له مخلوقات دون العرش، والعرش هو أعلى المخلوقات، وليس فوق العرش مخلوق أصلا، وإنما فوقه رب العالمين تعالى وتقدس. وفي هذا إثبات علو الله تعالى وتقدس، وهو أمر أيضا فطري. وقوله محيط بكل شيء وفوقه، لأن الله جل وعلا أخبر أنه محيط بكل شيء، والإحاطة تقتضي القدرة على الشيء، تقتضي أن تكون الأشياء كلها بقبضته. وهكذا أخبرنا ربنا جل وعلا بقوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. جاء عن ابن عباس كما روى ابن جرير في تفسير هذه الآية أنه قال يطوي الله جل وعلا سماواته وأراضيه بيده اليمنى وتبقى يده الشمال فارغة، وإنما يحتاج الشمال من كانت يمينه مشغولة. ومثل هذا لا يجوز أن يقال بالرأي بالقياس، لابد أن يكون عن علم، عن علم بالوحي. محط بكل شيء وفوقه، فوقية ثابتة لله جل وعلا. وقوله وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، يعني خلقه كله بالنسبة إليه حقير، غير، ولهذا يقبض المخلوقات كلها بيده تعالى وتقدس، ويكون مثل ما يقول ابن عباس كالخردلة في يد أحدكم. هو جل جلاله مستغنى عن العرش وما دونه، وما دونه يعني قلنا كل المخلوقات دونه، ثم قال محيط بكل شيء، أي حاطة، قد يقصد بها العلم وقد يقصد بها ما هو أبلغ من ذلك. يعني القبضة كما في حديثه، حديث ما حديث ابن مسعود. العلو، مسألة العلو وعلو الله جل وعلا أنكرها كثير من المتكلمين، وسيأتي الكلام فيها. أكثر المتكلمين أنكروها. طيب إذا كان الله جل وعلا ليس في العلو، أين يكون؟ في السفل؟ تعالى الله وتقدس، أو يكون في كل مكان كما تقول الأشعرية. الشاعر يقول أن الله في كل مكان، يعني حتى الأمكنة الخبيثة المستقدرة، نسأل الله تعالى. هذا كفر بالله جل وعلا. الله لا يكون إلا في العلو تعالى وتقدس، وقد فطر الله عباده على هذا. إذا سأل الإنسان قال يا رب أين يتجه، أين يرفع يديه، هل سمعت أحد أن يقول سبحان ربي الأسفل، أو سبحان ربي اللي عن يميني أو عن شمالي أو تحتي؟ أو هذا لا يعقل أبدا ولا يمكن. ولهذا كان الجويني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ويعلم الناس عقيدته، عقيدة الأشعرية، ويقول كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. كان عنده رجل من أهل السنة قام وقال دعني من هذا الكلام، كان الله ولا مكان، ولكن أخبرني عن أمر أجده أنا في نفسي وتجده أنت. وكل داع وسائل يقول يا رب يجد دافعا يدفعه أنه يطلب ربه من العلو. كيف أدفع هذه الضرورة حتى أصدق بقولك؟ يقول وضع يده على رأسه وصار يبكي ويقول حيرني الرجل. هذا علم؟ هذه عقيدة الذي يحار من كلمة؟ لكن بكاؤه يدل على اهتمامه، أنه مهتم بهذا الشيء، ولكنه ضاع من كلمة. فالمقصود أن العلو اتفقت عليه الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، هو أدلة الإجماع، إجماع الأمم والرسل، وكذلك الفطر، فطر الله خلقه على هذا. أما الإجماع أشار البخاري إليه في صحيحه لما ذكر هذه المسألة، قال ذكر بسنده إلى زينب، وكانت تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. يعني إن هذا مجمع عليه من الناس. فالله جل وعلا فوق خلقه مستو على عرشه، وهذا نتيجة الاجتهاد والنظر بالكلام فقط، ومجانبة ترك الأدلة التي جاء بها الوحي، ولا غنى لأحد عن الوحي. نعم. قال رحمه الله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. هذه أيضا مسألة الكلام ومسألة الخلة. فالخلة هي أقصى درجات المحبة، وليس وراءها شيء من درجة المحبة. هي المحبة درجات كثيرة، أولها العلاقة، ثم الصبابة، ثم هذه تتدرج إلى أن تصل التتيم، ثم أصل إلى الخلة. والله جل وعلا موصوف بأنه يحب ويحب، أما أنه يحب فهذا أمر لا بد منه، لأنه هو التأله، لأن التأله هو محبة القلب وعبادته لربه جل وعلا، وهذا فرض على كل مخلوق أن يأله ربه ويعبده. ولكن كون الله يحب أيضا، هذه الذي أشكلت على المتكلمين. لماذا؟ قالوا لأن الحب يدل على الموافقة وعلى الميل إلى الشيء. الأصل الذي ظلوا فيه أنهم جعلوا الإنسان أصلا وقاسوا عليه رب العالمين، فيتكلمون عن الشيء الموجود عندهم. المحبة تقتضي الموافقة، إذا أحببت شيء توافقه وتميل إليه. طيب، هذه محبة الإنسان، محبة المخلوق. فأما محبة الله جل وعلا فهي صفة تليق بعظمته وجلاله، لا يجوز أن يكون المخلوق مشاركا لربه في صفته، ولا الرب يكون مشاركا للمخلوق في صفاته الخاصة به. لهذا قالت الأشعرية: المحبة الله إرادة الإحسان، أو هي الإثابة، تسرها إما شيء مخلوق أو بالإرادة. أما حب يعني على ظاهره فأنا ينكرونه. هذا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل التفكر بالعلل والحكم بالأقدار الواقعة كفر مخرج من الملة؟ تفكر إيش؟ كفر مخرج من الملة. تفكر في إيش؟ هل التفكر بالعلل والحكم بالأقدار الواقعة كفر مخرج من الملة؟ لا لا، ما هو بكفر. والتفكر بالعلل، العلل إما أن تكون مذكورة فهذه يجب أن نؤمن بها ونعرفها، كقوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه علة الخلق، هي هذه العبادة، أمور واضحة في علل مذكورة، ولكن الأمور التي أخفيت عنا هي التي لا يجوز أن نبحث عنها. يقول السائل: هل كان المعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم على ظهر البراق، أم أن البراق كان للإسراء فقط والمعراج كان على ظهر جبريل عليه السلام؟ لا، الإسراء على البراق، وربط هناك ثم عرج به إلى السماء مع جبريل، ما فيه شيء يعني أنه يصعد فيه، هذا قدرة الله جل. وقد رفع الله جل وعلا عيسى عليه السلام، رفع أيضا إلى السماء وهو حي في السماء الآن، وسينزل يقتل الدجال ثم بعد ذلك يموت. وكذلك إدريس رفع مكانا عليا وحيا إذا أراد الله رفع. قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. توفيك يعني منيمك، فالوفاة النوم. فإذا شاء الله جل وعلا ما يعني يعجزه شيء، تعالى وتقدس، رفع محمد حيا ببدنه كما رفع عيسى وغيره. والجنة في أعلى عليين، والناس يحشرون في الأرض ثم يعبرون على الصراط، صراط فوق النار، إلى أين؟ إلى الجنة في السماء السابعة كلهم، وبعضهم يكون مسيره مثل خطف البصر بسرعة، أسرع من الصاروخ، وبعضهم مثل البرق، لمعان البرق، وهكذا على حسب أعمالهم. ما يحتاجون إلى أنه مصعد يرقون بدرج، وذا كله بأمر الله جل وعلا. ولكن الناس اللي يعني ينظرون في عقولهم لا عبرة فيهم، مثل ما يقول فريد وجدي في كتابه اللي سماه دائرة المعارف أو دائرة معارف الشباب أو دائرة معارف القرن العشرين، هو مطبوع يعني، يقول لما جاء إلى كلمة عرج قال المعراج غير معقول، ولا يمكن أحد يصعد إلى الفوق، لأنك إذا ذهبت إلى كذا انقطع على الأكسجين ومات الإنسان بلحظة. يعني هذا الكلام الفارغ ذا الذي، وكل الأمور جاء على هذه الطريقة، ينظر إلى الأمور اللي هي مثل هذه. هذه طريقة الملاحدة الذين لا يؤمنون بالمحسوسات والأشياء ذا. ما نحن نؤمن بما أخبرنا الله جل وعلا به، ونؤمن بأنه على كل شيء قدير، تعالى الله وتقدس. يقول السائل: كيف يكون حفظ العبد لله عز وجل؟ إن ما كملنا هذا، سيأتي إن شاء الله، خل هذه المسألة للدرس الآتي. يقول السائل: هل الإشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ لا، ما هم من أهل السنة والجماعة. وكيف من السنة هم ينفون العلو وينفون صفات الله وينسون سنة، ولكن يوافقون أهل السنة في كثير من الأشياء، وفي مسائل الصفات ومسائل وبعض مسائل الإيمان ومسائل القدر ما هم من أهل السنة والجماعة، هم جبرية، وكذلك في مسائل الصفات مؤولة أو مفوضة، وكذلك في مسائل الإيمان بعض مسائل الإيمان ليسوا من أهل السنة. ها؟ شو قول؟ مقابل الرافضة، كل المسلمين مقابل الرافضة من أهل السنة، حتى المعتزلة، حتى المعتزلة، ولهذا أكثر الردود على الرافضة من المعتزلة. وقعت. يقول السائل: هل فسر السلف الاستواء بالاستقرار؟ نعم نعم، جاء عن السلف استقر. نعم. يقول: هل تقسيم الله تبارك وتعالى خلقه إلى شقي وسعيد بناء على علمه بما سيختارونه باختيارهم المطلق الذي مكنهم منه، أم أن اختيارهم هو تبع لما قدر لهم من الشقاء والسعادة؟ الله يضع الأشياء في مواضعها، فهو جل وعلا له فضل وله عدل، فبعض الناس ما يصلح أن يكون موضعا للفضل لأنه ليس أهلا لهذا، فيمنع عنه فضله ويشقى بفكره ونظره وعمله، فهو أعلم حيث يجعل رسالاته، كما أنه أعلم حيث يجعل مواقع فضله ومواقع عدله، والله لا يظلم أحدا، تعالى وتقدس. ولكن اقتضت حكمته هكذا أن يكون بين الحق والباطل صراع ونفار وقتال، وقسمهم على هذا القسمين، الذي خلق إبليس ليكون داعيا إلى كل فساد وإلحاد، وأرسل الرسل تدعو إلى ضد ذلك، يعني ما لأحد حجة ولا لأحد عذر في هذا، لأن كل واحد اختار بفكره وباختياره وقدرته. أما كونه مثلا فضله يمنعه هذا، هذا إليه تعالى وتقدس. لهذا قل إن الإنسان بأمس الحاجة إلى التعرض إلى فضل الله ويسأله، وهذه العبودية. أما إذا استغنى وقال أنا غني وأنا ما أحتاج إلى هذا، فهو شارد وسوف يلاقي مثلا أن فكره وغناه أنه فقر، فقر وذل وانحطاط. المقصود أن التقسيم هذا ما هو فيه أن هذا التقسيم هو الأرغم، الشهادة علم الله، علم أن هذا المخلوق سيوجد ويعمل باختياره وقدرته الكفر والمعاصي ولا يريد الإيمان. ولهذا تجد الآن الكفار يقاتلون المسلمين بكل ما يستطيعون، مع أنهم يعرفون أن المسلمين على حق، بكل ما يستطيع يقاتلونهم، ويقولون لو قيل لهم أنتم ترى طريقهم هذا سلوك إلى جهنم قالوا ما عليك، هذا اللي نريد نحن. جعلهم الله جل وعلا بهذه الصفة. يقول كيف نفرق بين القضاء والقدر؟ ما في فرق القضاء والقدر، وإن كان فرق بعضها، بعض العلماء قالوا القضاء الشيء الذي فرغ منه وانتهى، والقدر يشمل كل الشيء الماضي والذي سيقع. نعم. يقول ألا يدل حديث فيحال بيني وبين أقوام أعرفهم فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك على أن الحوض في الموقف بدلالة أنهم يساقون إلى النار؟ الله أعلم، هذا من القرائن، هذا من القرائن، ولكن يعني ما فيه نص قاطع يمكن، هذا من القرائن التي تدل عليه، وهو المناسب كما يقول القرطبي وغيره، المناسب أن يكون في الموقف. نعم. صلى الله عليه. يقول في حديث الرسول تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، هل معناه أن هذه الفرق تكون مخلدة في النار؟ لا، الفرق هذه كلها مسلمين، كلهم من المسلمين، لأن قوله تفترق هذه الأمة يعني أمة الإجابة الذين استجابوا له، ولكن هذا من نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد ما تفسر وتترك كما جاءت. هذا مثل قول الله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذا كان إنسان أكل مال اليتيم تقول أنت في سعير، أنت في جهنم، لا يجوز لك، ولا خرج بذلك عن الدين الإسلامي، ولكن نقول أنت من أهل الوعيد، إن لم يعفو الله عنك سوف تعاقب، ولكن الأمر إليه، إلى الله، إن شاء عاقب وإن شاء عفا بدون عقاب، وهكذا جميع المعاصي بهذا الشكل. فهؤلاء ما خرجوا عن الدين الإسلامي، ولكنهم فعلوا أفاعيل استحقوا بها عذاب الله إن لم يعفو عنهم. صلى الله عليه. يقول هل نستطيع أن نقول أن أول ما خلق الله هو العرش ثم الماء ثم الكرسي ثم بعد ذلك خلق القلم؟ سبق الإشارة إلى أن في هذه مشكلة عند كثير من العلماء، وذلك أن الله جل وعلا لا مبدأ له، فهو أول بلا بداية، ما له بداية، فهل كان قبل خلق الكرسي والعرش والسماوات وغيرها ما يخلق شيء ولا يفعل شيء؟ يعني عبارة أخرى، هل كان معطلا عن الفعل والقول وغيرها؟ هذا نقص، ما يجوز مثل هذا، بل أخبرنا جل وعلا أنه فعال لما يريد، ولكن الشيء الذي أخبرنا به نقول أوله من مخلوقات الكرسي العرش والماء، هذا الذي أخبرنا به، ولا يدل هذا على أن هذه أول مخلوقات مطلقة، لأن الله جل وعلا يفعل ما يشاء. يقول السائل هل الشيعة كفار أم هم درجات في الكفر؟ الشيعة أنا قلت لكم أيضا في خلاصة القول، لهم دين غير دين المسلمين، ومصدر غير مصادر المسلمين، مصادرهم الكذب التزوير على أئمتهم، ودينهم معروف كيف لعن أولياء الله يتدينون به. قال لي أحد الأساتذة العراقيين، قل عندنا بجوارنا عجوز، سألت واحد منهم قالت أيهما أفضل، أقول سبحان الله والحمد لله ولا ألعن أبي بكر وعمر، فقال كلاهما في الفضل سواء. هذا مسلم؟ أختم بهذا السؤال، يقول هل ثبت أن جبريل عليه السلام رأى الله تبارك وتعالى؟ ما لنا في هذا دخل ولا علم، رآه ولا ما، إحنا مكلفين بالشيء اللي ذا، ما جبريل، الله أعلم، الله أعلم، ما ندري.